نعم تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب وحال عليها الحول. طلعت أنا ذكر حقتها مرة واحدة عن سنة واحدة. أيوة طلعتها أول مرة طلعتها. أي طلعها كل سنة. كل سنة طلعها. أي نعم. يعني كل سنة طلع من هذه. أي طلع منها. يعني أيه. بس تنقص على إشياء يعني. تنقص على كل حال اشتغل فيه بما يصلحه. طيب أنت إيه؟ الزكاة تزيد ما تنقص. نعم. الزكاة يعني فيها بركة. ايوه هي فيها بركه بس هذا نعم. انا مخليه عندي انا ولا اقدر اضرب منها شيء اذا من حاجه عني إيه؟ تلحقني فيها اسم ومخليها عندي وزكيتها إيه؟ اول مره وزكها اذا كل ما حال عليها الحول وبلغت النصاب فزكها إيه؟ اشتغل به يعني اشتغل بماله بما ينميه اقول اشتغل بماله بما ينميه اجعله في يعني استثمره اي بس حاجه قليله يعني ما تنمي له شيء اذا بلغت نصاب وحال عليها الحول كما اقول اي نعم فتزكيه ثانوي زكيه نعم نعم جزاك الله خير حياك الله لو قدم رجل من استراليا الى المدينه نعم اين وهو اتى بالسياره ويروي الحج هل يحرم من وقت اهل المدينه وسيذهب للزياره قبل الحج أتى للحج ولا أتى للزيارة؟ أتى زيارة وينوي الحج. أي؟ هو بحكم الفيزا التي أو بحكم التأشيرة التي أخذ للزيارة ولا للحج؟ خلاص للزيارة يأخذ عمره يعتمر ويرجع. ولو جاء للحج أصلاً هو احتاله حيلة. أي نعم. حين جاي بلا ترخيص وقول له يحرم لا حج إلا بترخيص هذا مزلق أنت ما أدري ده أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لو أنه جاب ترخيص يعني جاء للحج سينزل بترخيص للحج أي ما فيها مساومة أيه سينزل يحرم من أبيار علي من ميقات أهل المدينة أي نعم بتصريح مساوم كل حال الله المسلم من السفارة هناك نعم هذه فيها حكومة فيها قضاء يعني هذا تمن وخان أمانته اللي يقيم عليه الدعوة يرفعها للقاضي ترفع أمه للقاضي أي نعم وتطعن فيه فإذا ثبت أنه خان أمانته تنتقل على كل حال الله المستعان هذا إذا صار فيها دعوة فيها خصومة لا بد من القضاء أنا ما يعني الفتوى دي ما إيه؟ ما يجوز له يأخذها كسلفة الأمين ما يفرط بأمانته لو ضاعت غريمها كلها أي نعم نعم لا من يوم يموت انتقل للورثة والمخطي من أجله من يوم يلفظ روحه خلاص انتقل ماله للورثة أي نعم لا عبرة باجتماعه فإن بلغ نصيب كل وارث يعني النصاب وحال عليها الحول بقدره يجب عليه أي نعم لكن لو وزع وأصبح كل وارث ما يبلغ نصيب أي نعم نصيب الزكاة إذا جمع إيه لكن مات أصبح ليس أصبح للورثة توزع بحكما توزع بالقوة ولو لم يوزع يعني بالواقع حكما إيه نعم ليس له المال إنما للورثة إيه نعم يستغفر الله عز وجل يتوب إلى الله توبة صادقة نصوح يعني يندم على ما مضى يقلع عن الذنب ويندم على ما مضى ويعزم عزما قويا ألا يعود وإذا كان يتعلق بشخص حق شخص يستحله أو يعيده له أيه المبلغ هذا يجمعه ويعطيه الورث يرجعها ويتوب إلى الله عز وجل أي نعم يرجعها لأصحابها ولو لم يعلموا. إيه نعم بطريق ما أي نعم على كل حال إن شاء الله يتوب، يتوب الله عليه. أقول يتوب، من تاب تاب الله عليه. قلت لك بشروط التوبة: يقلع عن المعصية ويندم على ما مضى ويعزم ألا يعود، وإذا كان حق لشخص يستحله أو يوصله حقه. نعم إيه؟ الزكاة خير الشيخ. ها؟ الحين المال الزك المال الزكوي المال الزكوي ما هو؟ الذهب والفضة. هي نعم نصاب الذهب كم؟ يعني 20 مثقالا. ها؟ كم؟ أي 84 جرام. أي نعم والفضة لكن مقابلها بالأوراق النقدية. اذهب للصراف على كل حال. خير الوالدة متوفي عندي من 10 سنوات، وكل ما جاء رمضان سنويا كل ما جاء رمضان يسوي لها افطار صائم ان شاء الله. أسأل الله يعتبر افطار صائم ان شاء الله. ان شاء الله صدقه جاريه ان شاء الله. من 10 سنوات ربنا كل سنويا يسوي. اي جزاك الله خير. ماشي ما فيها صدقه جاريه او افطار ما على حسب ما يتيسر لك من وجوه الصدقه. افطار صائم، قضى دين مديون. اي نعم عنها ماشي ما فيها شيء. احنا من اهل الرياض جايين زياره من العمره. ها؟ احنا من اهل الرياض جايين زياره، حنعمل عمره كمان ان شاء الله. اي زوجتي حاضر. اي هل عليها شيء؟ تبقون يعني مده الحيض كم؟ هي لسه بضعها نص، ممكن اسبوع. لكن تبقون اسبوع؟ اذا لا تحرم، لا تحرم، لان ان احرمت حبستكم. عائشة لما أصابها الحيض قال ارفضي عمرتك، بمعنى أنه لا يحل أن تطوف وهي حائض. وصفية لما سأل عنها قال أحابستنا هي، لما أخبر بأنها حائض يعني ما طافت طواف الإفاضة، يعني أن الطواف لابد من طهارة. أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال تنفر إذن.